تصل الخلق للشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي فليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين. كمل الله خلاله وجمل الله خصاله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع من سار على نهجه ومن واله إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي بداية هذا الحديث وهذا المجلس الطيب المبارك، أسأل الله العظيم أن يجزي فضيلة الشيخ كل خير أن كان سببا في هذا اللقاء، وأسأله تعالى أن يعظم لنا ولكم وله الأجر والجزاء، وأن يكتب لنا ولكم الخطى، وأن يوجب لنا ولكم بها الحب من لدنه والرضا. أيها الأحبة في الله، إن مجالس الذكر وحلق الذكر لها أثر على قلوب المؤمنين، تلك القلوب الرقيقة التي شهد برفقتها إله الأولين والآخرين. فقلوب المؤمنين رقيقة أمام المواعظ، لا سيما إن كانت من رب العالمين. ولذلك أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يذكر تلك القلوب المؤمنة بالله، وأن يديم تبصيرها وهدايتها إلى الله. فما أحوج المؤمن في كل لحظة وفي كل ساعة إلى من يذكره بالله، إلى من يبصره بطاعة الله ومحبة الله. والقلوب تفدأ وجلى صداها ذكر الله، والقلوب تسقم وتمرض، وشفاؤها ودواؤها بإذن الله ذكر الله. وصدق الله إذ يقول في كتابه المبين: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولكنها قلوب المؤمنين التي إذا سمعت الآيات والمواعظ خشعت وأنابت وذلت لربها واستجابت. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن يحشرنا جميعا في زمرتهم. أيها الأحبة في الله، إن أحوج ما يحتاج أن يذكر به المؤمن في هذا الزمان أن يذكر بخلال الإسلام وخصاله، أن يذكر بأخلاقه وآدابه، تلك الأخلاق التي كان النبي صلى الله عليه وسلم إمامها وكان قائدها ومعلمها، تلك الأخلاق والآداب التي رسمها رب العزة والجلال له، فسار على نهجها واتبع لسبيلها، لا يبغي عنها بديلا ولا عن طريقها تحويلا. إنها الأخلاق التي أثنى الله عز وجل بها على النبي الكريم من فوق سبع سماوات، وشهد جل جلاله أن أخلاقه وأن آدابه عظيمة. وما أعظم الشيء الذي يشهد الله أنه عظيم، فقال في كتابه الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. يوم كان السماء النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه تستهوي القلوب وتأخذ بالمشاعر، يوم كان صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة، يوم كان حليما رحيما رفيقا رقيقا، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. كان صلى الله عليه وسلم المثل الكامل في الأدب الكامل والخلق الفاضل حتى أثنى الله عليه من فوق سبع سماوات ما كسر وجها في وجه أحد من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، ولا لقي الناس إلا بالبسر والطلاقة والسرور. قال جرير رضي الله عنه وأرضاه: ما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسلام إلا تبسم في وجهي. وكان صلى الله عليه وسلم من كريم أخلاقه وخلاله، لو مرت عليه امرأة في حاجة لوقف حتى يقضي حوائجها، ولو جاءه الصبي الصغير يأخذ بيده ما نزعها من يده حتى يقضي حاجته صلوات الله وسلامه عليه، ولا صافحه أحد ولا مد يده إليه حتى تكون يد رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر اليدين نزعا. كان صلى الله عليه وسلم كريم الخلال، كان صلوات الله وسلامه عليه إماما في طيب الخصال، أدبه ربه فأحسن تأديبه، وقومه فأحسن تقويمه. ومع هذه الأخلاق الجميلة مع الناس، كان إذا دخل بيته صلوات الله وسلامه عليه ملأ ذلك البيت بالذكر والسرور، فكان خير الأزواج لأهله وأطيب الأزواج لزوجه. قالت: فما عاب طعاما وضع بين يديه صلوات الله وسلامه عليه. وكان صلى الله عليه وسلم على أكمل ما يكون عليه الزوج وفاء وبرا، فصلوات ربي وسلامه عليه تترى إلى يوم الدين. ومع هذه الأخلاق الكريمة والخصال الجميلة العظيمة، كان رسول الهدى صلى الله عليه وسلم إماما وداعيا. مع أنه إمام في الأخلاق بالعمل، كان يدعو إليها بالقول، ويذكر المؤمنين الذين يطمعون في الجنان: وما أعد الله فيها من الروح والريحان، يذكرهم أن حسن الخلق طريق إليها، وأن كريم الأخلاق والخلال سبيل يفضي إليها. حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حسن الخلق منجاة للإنسان في عرفات يوم القيامة. فكم من إنسان زانه الله بالأخلاق الحميدة الكريمة، ففرج عن الناس بإذن الله همومهم وغمومهم، ونفس عن المكروبين بإذن الله كرباتهم. فكانت تلك الحسنات الطيبات والباقيات الصالحات من الأخلاق الكريمة سببا بعد الله عز وجل في رحمة ذلك العبد في عرصات يوم القيامة. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر عن معسر يسر الله له في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وثبت بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل الأخلاق والخصال الحميدة شيء كثير، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أصحابه يوم بلغهم أن الأعمال توزن، يوم بلغ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الأقوال والأفعال تأتي يوم القيامة لكي تصد في ميزان لا يفقد خردلة منها، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فلما سمعوا أن للقيامة ميزانا توزن فيه الأعمال، أخبرهم النبي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الميزان الذي ينشر للعباد إنسهم والجان. سألوه عن هذا الميزان الذي توزن فيه الأعمال وتوزن فيه الأقوال، أي شيء أعظم في ذلك الميزان؟ أي شيء إذا وضع في ذلك الميزان ثقلت به الكفة وربحت به بين يدي الله جل جلاله؟ فقال صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن ذلك الغيب العظيم، قالوا ما أثقل شيء في الميزان؟ فقال تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله يوم يغطيك الله قلبا يخافه ويرجوه، يوم يغطيك قلبا إلى الخيرات سباقا وإلى الطاعات تواقا ومشتاقا، يوم يغطيك قلبا ترعد فرائصه من هيبة الله جل جلاله، يوم يغطيك قلبا تحاسب فيه نفسك في كل دليل وحقير وصغير وكبير حتى يكتبك الله في ديوان المتقين. فإذا بلغت هذه المرتبة ثقلت عند الله مكانتك وعظمت عند الله منزلتك. تقوى الله وحسن الخلق. قال بعض العلماء من حسن خلقه ثقل الله بحسن الخلق أجره، لأن حسن الخلق يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى جهاد وجلاد وطاعة لله جل وعلا، وليس كل الناس يستطيع أن يكون حسن الخلق إلا إذا وفقه الله، فإذا وفقه كان ذا حج عظيم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عاقبة حميدة للأخلاق الحميدة، أخبر أصحابه وأمته من بعدهم أن لحسن الخلق منزلة عند الله فوق هذه المنازل، فلا يزال حسن الخلق مع العبد حتى يدخله الجنة. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة أيضا، فقال تقوى الله وحسن الخلق. ثم سئل عن مسألة عظيمة، ثم أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمرة جليلة كريمة، عن ثمرة والله يتمناها كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر. أتدرون ما تلك الثمرة التي يجنيها من طيب الله أقواله وأفعاله بالأخلاق الحميدة؟ تلك الثمرة درجة تقرحت لها جباه الساجدين، وتقرحت لها قلوب الخائفين، وجرت من أجلها دماء المجاهدين، ومن أجلها ظمئت أحشاء وأمعاء الصائمين. إنها القرب من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فأي منزلة أعظم للإنسان يوم يدخل الجنة فيرقى في درجاتها حتى يكون مجلسه قريبا من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المنزلة الكريمة: ألا أنبئكم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ من هم الذين يكونون أقرب ما يكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحاسبكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. أحاسبكم أخلاقا، الذين طابت أقوالهم وأفعالهم في الدنيا فعظمت عند الله منازلهم فرفع درجاتهم إلى هذه الدرجة العظيمة. يوم طابت أخلاقهم، يوم طابت أقوالهم وأفعالهم، فكم من كريم منهم ما سمعت منه كلمة تجرح القلوب، وكم من كريم منهم ما رؤي منه خلق يسير أو فعل ما يرضي الله عز وجل. إنهم الذين كمل الله آدابهم وزين الله خصالهم وخلالهم. لذلك أيها الأحبة في الله، كان من أهم المهمات وآكد ما ينبغي عليه طلاب الصالحات أن تكون أخلاقهم حسنة كريمة ترضي الله عز وجل، أن تجعل هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وآدابه وشمائله نصب عينيك، تسير على مسيره وتقتفي لأثره حتى ينتهي بك إلى الجنة، أن تترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنت في الغضب والرضا والعسر واليسر والمنصف والمكره تسير على نهجه وتقتفي لأثره في أخلاقه وآدابه. أيها الأحبة في الله، إن في الإسلام آدابا كريمة وأخلاقا جليلة عظيمة، لو وقفت أمامها لكان موقفك أنعم وأسر لناظرك من موقف من وقف أمام الجنة الخضراء، من وقف أمام خلال الإسلام وأخلاقه وآدابه، بهرته تلك الأخلاق والآداب التي لم يقف الإسلام عند أخلاق المؤمن مع أخيه المؤمن حتى أدب المؤمنين في أخلاقهم مع أعدائهم. قوم المسلم في آدابه وأخلاقه حتى كان طيب الكلام طيب الفعال. فلذلك من الصعوبة بمكان أن نتحدث عن جميع أخلاق الإسلام، إن الحديث عنها لا يستطيع أن يستوعبه المتكلم ولو جلس إلى أن ينبلج الفجر. الحديث عن أخلاق الإسلام هو الحديث عن الإسلام كله، الحديث عن آداب الإسلام وشمائله وكريم خلاله وبهي خصاله هو الحديث عن الإسلام كله. فلنقف ثمارا من تلك الجنة اليانعة، ولنأخذ من تلك الزهور الفائحة من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه الكرام والسلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين الذين ساروا على هذا الهدي الكريم. أول هذه الآداب، إذا أردت أن يكرمك الله بحسن الخلق فليكن أول ما تلتفت إليه هو قلبك وضميرك. أول ما يكون لمن رزقه الله الأخلاق الكريمة أو أحب أن يكون من أهلها فليبدأ من هذه المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ابدأ بهذا القلب واغسله بماء الوحي واعرضه على الكتاب والسنة حتى يكون نقيا لإخوانك المسلمين، حتى يكون نقيا من الدنس لإخوانك المؤمنين. ابدأ أول ما تبدأ بقلبك وجوهرك. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى مرضين عظيمين من أمراض القلوب تمنع الإنسان من حسن الخلق، المرض الأول الحسد والمرض الثاني البغضاء. إياك أن تحسد عبدا على نعمة الله التي أعطاه إياها، فإن رأيت إنسانا ملك شيئا من الدنيا من إخوانك المؤمنين فادع له بالبركة، ادع الله أن يحسن عاقبته فيما وهب له، وإياك أن تحسده، فإنك إن حسسته أظلم قلبك، وإذا أظلم القلب تسلطت الجوارح بالظلم والأذية. لماذا قطعت الأرحام؟ لماذا قطع العبد أخاه في الإسلام؟ لماذا اعتدى العبد على مال أخيه المسلم إلا بالحسد؟ الحسد الذي انتهى بإبليس إلى جهنم وبئس القرار، فلعنه الله لعنة خالدة ثالدة لا تنقطع إلى يوم الدين. إنه الحسد الذي لا أضر منه على العبد في قلبه وفؤاده بعد كفره بالله جل وعلا. الحسد الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم الحق ينبغي أن يكون بريعا منه، وكان من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لنا يا معشر المسلمين كلمة عظيمة قالها: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. فإن كنت مسلما صالحا كريما الخلق فابدأ بقلبك، نقه من هذه الساعة فلا تحسد إخوانك المسلمين. إن حسدت الجار آذيته، وإن حسدت الصديق آذيته، وإن حسدت إخوانك المسلمين آذيتهم. فليكن قلبك نقيا، لا ترى نعمة على عبد في الدين والدنيا إلا دعوت بالخير له. فإذا بلغت إلى هذه المرتبة فاعلم أن الله أعطاك نعمة تستوجب حمده عليها. قل الحمد لله من كل قلبك يوم يكون قلبك نقيا من الحسد لعبادنا. أما المرض الثاني فهو البغضاء. لا تبغض مؤمنا يؤمن بالله واليوم الآخر، ولا تبغض مؤمنة تؤمن بالله واليوم الآخر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث مسلم رحمة الله عليه في الصحيح: لا يفرق مؤمن مؤمنة، لا يفرق يعني لا يبغض، زوجتك في البيت لا تبغضها، حتى ولو فعلت أمرا خاطئا فاذكر حسنة من حسناتها. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا أحب منها آخر. كل ذلك لكي تسلم القلوب من هذين الداءين العظيمين الذين هما العقبة دون حسن الخلق. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن داء البغضاء حالقة تحلق الدين لا تحلق الشعر. قال صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء هما الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. لأن الذي عنده حسد أو بغضاء فلا يزال يهوي في بركات الجحيم حتى تفنى حسناته والعياذ بالله. فأول وقفة مع حسن الخلق أن تنقي قلبك حتى تستطيع أن تكون مؤمنا صادقا قالبك كقلبك. فإذا أكرمك الله بطهارة القلب من الحسد والبغضاء فاعلم أنك على طريق من طرق الجنة وعلى باب من أبوابها. كما ثبت في الحديث الصحيح أن رجلا من الصحابة مر على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. الله أكبر، نزل عليه جبريل من السماء يخبره عن أمر غيبي، عن رجل من أهل الجنة يمشي على الأرض وهو مبشر بالجنة. يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فأخذت أبصار الصحابة تنظر من هذا الرجل، من هذا المبشر بالجنة والرحمة، فما هي إلا لحظات حتى مر ذلك الرجل الكريم فسلم ثم مضى. فانطلق عبد الله بن عمر وكله شوق وحنين لكي يعرف ما هو السبيل لبلوغ الجنة، فدعا إلى هذا الرجل المبشر بالجنة وسأله أن يبيت عنده 3 ليالي. فبات عنده 3 ليالي يراقب أفعاله وأقواله من شرفه رضي الله عنه وأرضاه. كانت قلوب حنينها إلى الجنة، قلوب معلقة بالسماء، المهم مرضات الله، أين الجنة؟ كان هذا هو حديثهم وشوقهم وأشجانهم كلها تدور حول هذه الغاية العظيمة. فمضى إلى هذا الرجل وبات معه 3 ليالي لا يفعل فعلا إلا رمقه ابن عمر، حتى كان في النوم يراقبه. يقول: وكان إذا تقلب ذكر الله، إذا تقلب ذكر الله. قال: فلما انتهت 3 ليالي لم يجد شيئا، فقال للرجل: إني كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فكنت هو، فأخبرني عن أرجى عمل تعمله. فقال: أما إنه ليس عندي كثير صلاة ولا صيام، ولكني لا أمسي وأصبح وفي قلبي غل على مسلم. هذا هو الطريق إلى بلوغ الجنة، سلامة الصدور. المسلمون صدورهم نقية، المسلمون صدورهم برية، المسلمون قلوبهم نظيفة ليس فيها حسد ولا بغضاء. تحسد الناس على نعمة أنعم الله بها عليهم، تحسد الناس على فضل من الله آتاهم إياه. فإن أكرمك الله بهذه النعمة العظيمة فانتقل إلى جوارحك وأدبها بآداب الإسلام، وخذ بمكارم الأخلاق في يدك وفي سمعك وفي بصرك وفي لسانك وفي عسرك ويسرك وخوفك ورهبتك. خذ بآداب الإسلام في كل فعل تفعله وفي كل قول تقوله. وانظر إلى تلك الصفحات المشرقة المضيئة أمامك من هدي كتاب الله وسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. فما الذي أقوله من أخلاق الإسلام؟ خذ ذلك الخلق الكريم وهو خلق التواضع الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد أوحي إلي أن تواضعوا، تواضعوا يا معشر المؤمنين، أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يرتفع أحد على أحد. تواضع لإخوانك المسلمين، لا تحس أن حسبك يرفعك أو أن وظيفتك ترفعك، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكم من نقي الثوب رفيع في أعين الناس مهان عند الله جل جلاله. ولذلك ورد أن عبدا ضعيفا مرا رفع الثياب عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا إن شفع لا يشفع، لو جاء في واسطة أو شفع لا يشفع، فرقع الثياب مسكين، وإن سأل لم يعطى. ثم مر ذلك الجبار وذلك الذهيل الثياب جميل المنظر، فقال: ما تقولون في هذا؟ قال: أما هذا فإن سأل يعطى وإن شفع يشفع. فقال صلى الله عليه وسلم، يبين قيمة هذا الميزان لهذا هذا الرجل مرقع الثياب الذي تحتقرونه، خير من ملء الأرض من هذا. لماذا؟ بالدين والتقوى والصلاح. فاعلم رحمك الله أنه لا فضل لك على المسلمين إلا بدينك، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القلوب تفتح للكبر، فمن الناس من يستكثر ومنهم من يستقل، فقلوب تملأ بالكبر والعياذ بالله، حتى يصبح لو قلت له السلام عليكم قد يغربك، لأن يراه أرفع من أن يرد على نفسه السلام. فمثل هذا قد بلغ الغاية والعياذ بالله من الكبر. بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القلوب أوعية للكبر. ثم بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إياكم كبر لا تترفع على عباد الله، وقد يمنع الكبر العبد من درجة عند الله جل جلاله، وقد يحبطه عن منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، لأنه من كبائر الذنوب. إياكم كبر، لا تحسب أن لك فضل على الناس أو أن بيت فلان الذي أنت منهم أو كذا أنك تهين عباد الله بذلك. تواضع، فإن من دلائل كمال عقل العبد تواضعه. وكريم الأصل، الرجل الحر كريم الأصل تجد دائما متواضعا، فلا يزيد التواضع إلا رفعة عند الله جل جلاله. إن كريم الأصل كالغصن كلما ازداد من خير تواضع وانحنى. الغصن إذا امتلأ بالرمان والخيرات ماذا يفعل؟ ينزل. كذلك العبد الصالح كلما امتلأ من نور الوحي والكتاب والسنة ينزل ينزل يتواضع، يمر على الناس يسلم عليه، وليس بأسير عنده أن يهش ويبش في وجهه، لأن بسمة هذه يستري بها رحمة الله، ما يتملق بها الناس، ولكن يستري بها رحمة الله. ولو جاءه مرقع الثياب في حاجة أصغى إليه بكليتك أعظم الناس. قلوب تعي رسالتها وتعلم أن الله سيوقفها بين يديه. الخلق خلق الله، ولا يجوز لأحد أن يتعالى عليهم إلا بما أمر. فالتواضع خصلة كريمة وخلة عظيمة. والعجيب أن الناس يظنون أن من تواضع ضعيف وجبان وحقير. يقول: يا أخي لا تتواضع، ترى إذا تواضعت ركبت الناس على رقبتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كذب هذا الظن، فقال صلوات الله وسلامه عليه: وما تواضع أحد بالله إلا رفعه. كم من أناس الآن في القبور تعطر صورتهم في المجالس بالتواضع، يوم تواضع وكان الرجل يحمل طعامه على كفه، وعنده الخدم والحسن يحمل على كفه لا أرمل أو مسكين أو يتيم. هذا هو الذي يدعو إليه الإسلام، أن تكون للناس تفتح هذا القلب لعباد الله المسلمين. أما الخصلة الثانية من حسن الخلق فالحياء. الحياء هذا بهاء الإنسان وجماله، وهو خصلة يحبها الله وشعبة من شعب الإيمان. وإذا رزقك الله الحياء والخجل فإن فيه خير كثير، فإن فيه خيرا كثيرا. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والحياء شعبة من شعب الإيمان. كم من الحياء أن تستحي من الله جل جلاله، تستحي من الله أن ينظر إليك على حرمة من حرماته، تستحي من الله أن يسمح لي كلمة لا ترضيك، وتستحي من الله أن تؤذي أحدا لا ترضيه أذيته. ولذلك ورد عن بعض السلف أنه قال: والله ما اغتبت مسلما منذ أن سمعت الله ينهى عن الغيبة. الحياء من الله، فالله أحق أن تستحي منه وأحق أن تخشاه. ولذلك يقولون: حياة الإنسان في حيائه، يعيش المرء مستحيا بخير ويبقى العود ما بقي لحائه، عود الشجر لحاء الذي حوله إذا تحاه وذهب ذهب العود. كذلك الإنسان إذا كان بارد الوجه والعياذ بالله، صفيق الوجه، لا حياء عنده، يخاطب الكبير كأنه يخاطب الصغير، ويهين الناس بكل صلافة ووقاحة، فاعلم أن ماء الحياء قد أريق من دينه، صلى الله عليه وسلم، وحرم شعبة من شعب الإيمان، الحياء. ومن الحياء الحياء من الله المعاصي، فالشخص إذا ابتلي معصية ما يأتي يفعلها أمام الناس، يستتر كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا بنيتم فاستتروا. وأحق من يكون على حياء وهم النساء، فالمرأة أحق أن تكون على الحياء، وجمالها وكمالها في الحياء. المرأة بهاؤها وجمالها في الحياء، ونضرتها وبهاؤها في الحياء. وبمجرد أن تصبح المرأة جريئة على مخاطبة هذا وذاك، ذهب بهاؤها من وجهها وأصبحت كالسلعة المهانة. ولذلك ما أشبه المرأة بالحلوى، إذا كشفت تساقط عليها الذباب فأنتن ما عليها من بهاء المهانة، وعافت الأمر. مكارم الأخلاق التي يحبها الله جل وعلا، وهي خصلة عظيمة يرفع الله بها الدرجات ويكفر بها الخطيئات، وتستدر بها من عنده الرحمات، العفو على من أساء، العفو عن من أساء وظلم. أن يكون عندك القدرة على العفو، ولكن تعفو لمن؟ للناس؟ لا، ولكن تعفو لوجه الله جل وعلا. فإذا آذاك أخوك المسلم، فاعلم أن من أكمل الخصال وأحبها إلى الكبير المتعال أن تقابل إساءته بالإحسان. المؤمن الكامل الإيمان ما يستطيع أن يسلط قوته وأذيته على أخيه بالإسلام، لأن الله وصف المؤمنين بأنهم رحماء بينهم. فإذا آذى أخوه المسلم ما يستطيع أن يرد الأذية بالأذية، فإذا الذي بينك ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فالسيئة ادفعها بالتي هي أحسن، فإذا بك قد ملكت القلوب. ولما أخذ اليهودي ببرد النبي صلى الله عليه وسلم وجره حتى أثر في عنق صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا محمد أقضني أقضني ديني، فقد عهدتكم يا آل هاشم قوما مضل، كاد عمر أن يبطش به، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بقضاء دينه، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. العفو عمن أساء، هذا رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه، ثلاثا أكثر من 20 عاما يؤذى في الله جل جلاله، حتى أخرج من داره وقتلت قرابته، وحصل ما حصل له من الأذية والابتلاء في ذات الله جل جلاله. وقف ذلك الموقف في يوم عظيم أعز الله فيه الإسلام، فرفع للإسلام مناره وأعز الله فيه شعاره. وقف صلوات الله وسلامه عليه آخذا بعبادة باب الكعبة، وقريش تحته أذلة صاغرة لله في ذلك اليوم، فقال: يا قريش، يا بني فلان، فنادى فيهم فعمم وخصص، ثم قال: ما تظنون أني فاعل لكم؟ الآن جاء القصاص، وأنتم الآن تحت السطوة وتحت القوة حتى آخذ من حقي كاملا، ولكن ما تظنون ما الذي يدور بخلدكم أني أفعل بكم؟ لأنه حق من حقوقي. فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء، طلقاء لله جل جلاله بالإسلام. أطلقهم فكأن لم تكن عداوة، وكأن لم يكن قتال، وكأن لم يكن بينه وبينه أي أذية وضرر. فصلوات ربي وسلامه على ذلك القلب الحليم الرحيم. ولما آذاه من آذاه حتى جرت دماؤه على ساقه صلوات الله وسلامه عليه، وأغري به السفهاء، وأودي صلوات الله وسلامه عليه ما أودي، نزل عليه ملك فقال: يا محمد. قال جبريل: يا محمد، إن الله يقرأ عليك السلام. في ساعات الفتنة والمحنة وهو في الشدة والكرب والضيق الذي لا يعلمه إلا الله جل جلاله، يوم رد عليه دينه وصفها فيه رأيه فقال: يا محمد إن الله يقرأ عليك الثناء. هذا رسول لأنه أوذي في الله، وكل من يؤذى في الله ترفع عند الله درجته. فنزل جبريل يقرأ السلام على حبيب الله صلوات الله وسلامه: يا محمد، يعني نهارك الخلق فمكانك عند الله عظيم، يا محمد إن الله يقرأ عليك السلام، وهذا ملك الجبال فمره بما شئت. فقال له ملك الجبال: مرني فلو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لأطبقته عليهم. أجبني أطبقهم عليهم في لحظة واحدة. الملك يغرس طرف جناحي في القرية يرفعها إلى عنان السماء، كما في قرية لوط رفعها إلى عنان السماء حتى سمع نباح الكلاب، نهاق الحمير ونباح الكلاب وصياح الدية، ثم قلبها عليها على سافلها. إن شاء الله السلام عليكم. ملك غضبه شديد لله جل وعلا. هذا الملك قال له: مرني لو امرتني ان اطبق عليه الاخشبين لاطبقته عليه، ما تبقى نفس حيه. فقال صلوات الله وسلامه: انظروا كيف الصف والسن والعفو. فقال: بل ارجو ان يخرج الله من اصلابهم ان يعبد الله لا يشرك به شيئا. السن والرحمه صلوات الله وسلامه عليه الى يوم الدين. ولما وقف يوم هواجل اذته هواجل، خرج صلى الله عليه وسلم من مكة في 12,000 من أصحابه، وخرج بعد العشاء وجاءت من العيون التي بعثها فعرف الطريق وعرف العدو، فخرج إليه فكلموا له في مظلمة على جنبتين وادي، في واد بين جبل، بين جبلين عظيمين من جبال الطائف. فدخل الجيش قبل الفجر في غبش الصبح، فلم يفاجأوا إلا والسهام تنهال عليهم من كل حدب من الخلف، وكانت ساعة عصيدة لا يعلمها إلا الله جل جلاله. نزلت عليهم السهام وكانت هوازن كما تقول العرب قوية الرمي، لا يكاد رجل يرمي سهم إلا ويقع في رجل من قوة إصابته. فلما حصل ما حصل وقتل من قتل، جاءت ساعة النصر فأنزل الله جنودا لم يروها، وأيد رسوله ورفع كلمته سبحانه وتعالى فقسم الغنائم. وكانت هوازن فيهم بني سعد الذين أرعوه في الجاهلية صلوات الله وسلامه من الحليمة، فجاء عليه الصلاة والسلام وأخر قسم الغنيمة من وصايا عليه الصلاة والسلام علهم المسلمين. فلما دخل بلغ الجعرانة وهو راجع من الطائف قسم الغنائم، فجاءه وحده هوازن وقام عليه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكره بشيء واحد، ذكره بالرضاعة التي كانت في الجاهلية. وقال الشاعر: أمنا علينا رسول الله في كرم، فإنك المرء نرجو وننتظر، أمنا على نسوة قد كنت ترضعها أجوك تملأه من نحضها الدرر. فلما انتهى الشاعر قام الخطيب فقال: يا رسول الله، إن الذين في الحضائر يعني أسارة ما هن إلا أمهاتك وخالاتك من الرضاعة. فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم منها أثرا عظيما ونسي كل ما كان منهم، وقال: أما ما كان لي ولبني هاشم فهو لكم صلوات الله وسلامه. كان صلوات الله وسلامه لا يقابل الإساءة بالإساءة، ولكن يقابل الإساءة بالإحسان. فلذلك من كريم الخلال التي يحبها الله العفو على من أساء. كثرت المظالم وكثرت المآثم وكثرت الشكاوى بين الناس، وقل أن تجد من يعفو بوجه الله جل جلاله. لماذا؟ لأن الناس ما تكفيه معاني الإيمان إلا من رحم ربي. الناس بحاجة أن يحيى فيهم هذا المعنى الكريم وهو العفو بوجه الله العظيم. إذا أذاك أحد من المسلمين فاعتدى عليك في الأرض، فالأرض أهون من أن تؤذي من أجلها مسلم، والشبر من الأرض والمثل والله أهون من أن يقطع أخوة الإسلام التي بينك وبينه. فاشتري رحمة الله، اشتري أشجار وأمثار بالجنان والقصور في جوار الكريم الغفار في الجنان، اشتريها بالعفو عن الجار ولو آذاك ولو اشتكاك، فقل: يا جار هي لك ولكنها لوجه الله جل جلاله. تعفو على من أساء إليك. والغريب أن الناس إذا عفوت لا تسلم من أسيئك. فعند الناس من الشائع والدائع أنك إذا عفوت قالوا لك جبان، وقالوا لك أنت ضعيف. وكذب النبي صلى الله عليه وسلم قوله، فيقول في الحديث الشريف: الناس الآن لمجرد ما تعفو يأتي ابن العم ويشفع عليه، والقريب لماذا تعفو لماذا كذا سيؤذيك. هذه الأذية يعتبرك فيها جزاما، ولكن الإسلام يعتبرك فيها رجلا كاملا يوم قصرت نفسك وصبرت. ولذلك قال الله عز وجل وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، بعظيم ما لهم من الأجر عند الله جل وعلا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في تكذيب هذا الظن ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فلذلك إذا عفوت على من ظلمك أعزك الله، والله لو عزنك الله حيا أو ميتا. فالإحسان إلى الناس والعفو على المسيء هذه نعمة من نعم الله جل وعلا على العبد. وورد في الحديث أن من عفى عن الناس عفى الله عنه. ورد في الحديث أن رجلا كان يقرض الناس أموال وكان يقول لكتاب إذا جاءكم معتق فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنه. قال فلقي الله فكشفت هذه الكلمات التي قالها، فقال الله يا ملائكتي نحن أحق بالعفو منه تجاوزوا عنه. فإذا عفوت عن الناس عفى الله عنك، وإذا رحمتهم رحمك الله. الوصية التي أحب أن ينبه عليها في كريم الأخلاق أو حسن الخلق أن تعلم أن أحق الناس بحسن الخلق منك هم أقرب الناس منك الوالدان. أحق من تكون معهم حسن الخلق الوالدان. البر برهما والإحسان إليهما والتودد والعطف عليهما والشفقة هذه من أعظم الأعمال الصالحة عند الله جل وعلا. والله وصى من فوق سبع سماوات بالوالدين وبالوالدين إحسانا، فطوبى لعبد حفظ وصية الله في الوالدين. بعض الناس أخلاقه طيبة ولكن ما إن يدخل على أبيه وأمي حتى تسمع السباب والشتام والخصام والمحاسبة على كل صغير وكبير، نسأل الله السلامة والعافية. إياك أن تكون ذلك الرجل، كن كأحسن ما يكون الابن للوالدين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعمة وجود الوالدين، والله نعمة تبكي عليها غدا بكاء الندم على التفريق فيها. ذل الوالدين ذلة لله جل وعلا. سئل بعض السلف ما بلغ بك من برك لوالديك لأبيك، قال والله لو سألتني أن أصف أبي ما استطعت لأني ما رفعت بصري في وجهي يوم من الأيام. وقالوا لثان ما بلغ بك من برك لوالديك، قال والله ما أكلت معهما من قطعة واحدة، يعني ما أكلت من إناء واحد. قالوا لماذا؟ قال أخشى أن تمتد يدي إلى طعام يحبانه. وقيل لثالث من السلف ما بلغ بك من برك لوالديك، قال والله ما رقيت على فرش تحته أبي وأمي. بر الوالدين من أبواب الرحمات، فيكون الإنسان أول ما يكون حسن خلق مع الوالدين الكلام الطيب الإجلال الإكبار. النقطة الثانية بعد الوالدين أهلك زوجتك، استوصي بالزوجة خيرا. إن كثيرا من الناس يظن أن الزوج الكامل هو الذي يضطهد المرأة ويهينها ويؤذيها، ولا وربي ما هو بخير الأزواج بل من ألأم الأزواج. الزوج الذي يهين الزوجة ويضيع حقها هذا لئيم، لأنه لو كان كريما لذكر معروف أرحامه ازدوجوه من بين الناس واختاروه لعورة من عوراتهم لكي يحسن إليها ولا يسيء، لكي يكون نعم الزوج لزوجته. وكان رسول الهدى صلى الله عليه وسلم حتى إن نساءه كما لأن عليه فعفى وصفح، وهو أكمل الرجال صلوات الله عليه وسلم. ليس بعيب ولا عار أن تحسن إلى زوجك، ولكن العيب والعار أن تكون فظا غليظا تحرم الرحمة بين أهلك وأولادك. ولذلك قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه يقبل الحسن والحسين، قال والله إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحد منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ الذي لا خير فيه الذي يضيع حقوق القرابة. أول ما تبدأ به أهلك وزوجك تحسن إليه، تكون الزوج البر الكريم العهد المحسن. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى خيركم أي عند الله وأفضلكم عند الله خيركم، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. تملك قلب هذه الزوجة الضعيفة المسكينة بالعطف والشفقة والحنان، تحبك محبة إجلال وهيبة حتى إذا غيرت وجهك تغيرت عند الحياة من عظيم إحسانك إليه. وكم من أزواج كرام أحسنوا إلى الأزواء إلى الزوجات فما خرجوا من الدنيا إلا والقلوب مأسورة بعظيم الجميل الذي قدمها. فكن ذلك الزوج البر والكريم لا تكن فظا غليظا. فإن حرمت الرحمة في أهلك ووالدك فقد حرمت من الخير شيئا كثيرا. ابدأ بأهلك وزوجك، والله ليس بعار ولا منقصة أن تكون كريما مع أهلك، ولكن كما قلنا العار كل العار أن تؤذي وتظلم أقرب الناس منك وهي زوجك، وتضطهدها وتؤذيها وهي امرأة ضعيفة، فليكن قوتك على عدو الله لا على ولي الله. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا أحب منها آخر. وجاء عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه إلى عمر يوما من الأيام، آدته زوجته فجاء يشتكيها إلى عمر الخليفة، ضاقت به الأرض، فجاءت الظهيرة إلى عمر يريد أن يشتكي هذه الزوجة التي آذته، فوقف على الباب فسمع امرأة عمر تسب عمر، وجاء يشتكي زوجته، وإلى به يقف على عمر فيجد زوجة عمر تسب عمر، فرجع على عقبه قال: إذا كان هذا أمير المؤمنين فمن باب أولى أنا. فلما رجع رآه عمر وناداه، فلما جاءه قال: من الذي أقدمك هذه الساعة؟ قال: خيرا يا أمير المؤمنين، ما في إلا خير. قال: أنشدك الله إلا أخبرتني، ما كان يريد أن يخبرك. فقال له: يا أمير المؤمنين، إن أم فلان أسمعت لي ما أكره، فقلت آتي وأشتكيها إليك. فما إن وقفت بالباب حتى سمعت زوجة عمر تسب عمر، فقلت: هذا أمير المؤمنين، فكيف أنا؟ فقال: يا عقيل، إنها امرأتي تربع صغيري وتغسل ثوبي، فأنا أرحمها من أجل ذلك. عمر الخليفة الإمام، الناس الكرام الذين رفع الله أقدارهم وكمل الله عقولهم، ما يضعون أنفسهم في النتاهات والسقاطات. المرأة ضعيفة تأتيها وهي مهمومة في هم بيتها، فتسمع منها الزلة وتسمع منها الخطيئة، فكأنك لم تسمع من كمال رجولك. ثم إذا جاءت ساعة تغتنمها تذكرها بالله وتخوفها بالله وتقول: أنا قادر أن أفعل وأفعل، ولكني أخاف الله رب العالمين. فتراك تخاف الله تخاف الله فيك، وإذا وجدتها تؤذيك فضرع إلى الله، فإن الله يقول: وأصلحنا مع الزوجة، فلا يصلح الأزواج إلا الله جل جلاله. وقد تسلط عليك المرأة بسبب ذنب في صلاة أو زكاة أو مظلمة، تبدأ بنفسك، قل: العيب فيها أنا. كان السلف الصالح رحمه الله إذا وجد الزوجة قد تغيرت ضرعوا إلى الاستغفار والتوبة إلى الله جل وعلا. وكان بعض أئمة السلف تؤذيه زوجته فقالوا له: طلقها. قال: إني أخشى أن الله أصابني بها بسبب ذنب، فلو أني طلقتها لأبدلني عقوبة أعظم منها. فاعلم رحمك الله أنه ما تغيرت زوجتك إلا بذنب، والوصية التي وصي بها أن تكون برا لزوجتك محسنا إليها، فإن الأجل قريب والدنيا ثانية وما هي إلا ساعات تكتب فيها الأقوال والكلمات حتى تلقى الله فاطر الأرض والسماوات، فليعف لسانك وليعف جارحك، ولتتق الله في أهلك وزوجك. كذلك أولادك خذهم بالتي هي أحسن، فإن كثيرا من الآباء يعفو على الأبناء ولا يكون حسن الخلق معهم، وأذيه أذية اضطهاد، كأنه يعامل قوما لا حياة عندهم، كأنه يعامل الجماد من فظاظته وغلاظته، فارحمه يرحمك الله. وكن برا كريما، كن كخير ما يكون الأب لأبنائه، إنهم أمانة في عمرك ومسؤولية ترهن بها بين يدي ربك. الأبناء أمانة، فإذا أردت أن تربي فكن ميسرا لا معسرا. وثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عظيم يخوفنا من حقوق الأبناء في تربيتهم، وهذا الضرب الذي يمكن أن يسلح فيه بعض الأبناء والاضطهاد والأذية، هذا أمر عظيم لا تحسب أنه سيفوت عليه. فقد ورد في الحديث أن رجلا كان يملك مماليك عديد يملكهم ملك اليمين، كان يأمرهم فيأصونه فيضربهم ويشتمهم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مماليك آمرهم فيأصونني فأضربهم ما أشتمهم، فما تأمرني فيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة يوم القصاص، الدنيا كل من يسير فيها افعل ما شئت، لكن إذا كان يوم القيامة نظر من الذي ينظر؟ الله جل جلاله الذي يأخذ بحق الشاة الجلحاء من الشاة القرناء، الشاة ذكرون لما تنطح الشاة التي لا قرن لها تبعث يوم القيامة لكي يقتص الله منها ثم يقول لها كوني ترابا. فكيف بآدم أمامك نفس محرمة أمامك هذا الضرب الأذية؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة نظرا في أمرك له وعصيانه لك وضربك وشكيك ثم أخذ بحقك وحقه، فما تمالك الرجل نفسه أن بكى وقال أشهدك أنهم أحرار لله. خاف ما يستطيع أشهدك أنهم أحرار لله. من يستطيع أن يتحمل مسؤولية العباد الضرب الأبي هذه فتلقى الله بها كئساً عليه. فليكن الإنسان رحيما بأهله رفيقا بولده ولا يكون الضرب إلا فيما أمر الله من التوجيه والإرشاد على طاعة الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم طيب الخصال والخلال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى هذا الهدي الكريم. ولنا وقفة أخيرة مع الأخلاق، فإننا قد ذكرنا طرفا قليلا جدا منها، وكما قلت ولو انبلد الفجر والصبح والله ما استوعبنا حديث عنها. ولكن هناك مسألة، وهي إذا كان للأخلاق هذه العاقبة الحميدة فكيف السبيل لكي يوفقك الله للخلق الطيب؟ كيف السبيل حتى يكون الإنسان حسن الأخلاق؟ أولا ادعو الله وقل اللهم إني أسألك أن تهديني لأحسن الأخلاق. والدليل على ذلك حديث علي، كان النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الليل الأظلم إذا قام إلى الصلاة يتحدث في ساعة المناجاة والعبادة لله جل جلاله يقول اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي ظلما كثيرا واعترفت بذنبي فاغفرني فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني شرها وسيئها لا يصرف عني شرها وسيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير بيديك والشر ليس إليك إلى آخر الكلام. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق دائما، اسأل الله أن يهديك لأحسن الأخلاق، فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ثم الأمر الثاني، اعرض قلبك على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى ذلك المشهد العظيم والموقف الجليل الكريم الذي ما ذكره مؤمن إلا طيب الله به أخلاقه، وهو الموقف بين يدي الله جل وعلا. فالله يسألك عن هذه الأخلاق ويسألك كيف كنت تعامل الناس، فكثرة ذكر الآخرة تهز أخلاق المؤمن. اذكر بدء، اذكر ساعة الموت، إذا جاءت الدنيا تحسدك على أن تنتقل من الدار أو من العادات فاذكر ساعة تولي فيها الدنيا قفاك، واذكر ساعة ينقطع فيها عنك الأحباب والأصحاب لكي تكون أحوج ما تكون إلى حسنة تزاد في قصيدة عنك. ثم كذلك اذكر إذا دعتك نفسك إلى سيء الأخلاق اذكر تلك الساعة التي تكون فيها ضجيع القبر فتحتاج إلى ذلك الوجه المشفق المنير الذي هو عملك الصالح. فقد ثبت في الحديث الصحيح عن البراء بن عازب أن العبد المؤمن إذا قبضت روحه حضرت ساعته نزلت عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه معهم سفن من الجنة، ثم نزل ملك البصر وملك الموت فجلس منه الملائكة مد البصر، ثم جاء ملك الموت فقال يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رضوان من الله وأحياك، فتسيل روحه كما تسيل القطرة من في السقاء فلا يدعونها معه طرفة عين حتى يضعونها في ذلك الكفن فتخرج منها كأحسن نفحة نفح وجدت على وجه الأرض، فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة، قالوا روح فلان ابن فلان بأحسن الأسماء وأحبها إليه، حتى إذا صعدوا إلى السماء فتحت لها أبواب السماء ويسيعها من كل سماء يقربوها، التي طابت الأخلاق الكريمة. تذكر مثل هذه المواقف تدعوك إلى حسن الخلق، ثم حتى تبلغ ما شاء الله أن تبلغ، فيقول الله جل وعلا اكتبوا كتاب عبدي في عليين ردوه إلى الأرض فإني منها خلقته وفيها أعيده ومنها أخرجه وتارة أخرى، فترجع روحه إلى الأرض فيأتيه الملكان فيقعدانه فيقولان من ربك، فيقول الله ما هذا الرجل، يقول هو عبد الله ورسوله، فيقال له فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوا له من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة يأتيه من روحها ورحانها، فلا يزال في هذا النعيم فيأتيه ذلك الوجه الطليق الحسن. وهنا موضع الشاهد، فلما يرى ذلك الوجه الجليل يقول من أنت فوجهك الذي يأتي بخير، من أنت يا هذا الوجه الجميل الحسن الذي يبشر بخير، من أنت وجهك الذي يأتي بخير؟ فيقول له أبشر أنا عملك الصالح، أنا الملك الصالح، تكون أعمالك صالحة، الأخلاق الطيبة تأتي بنشر الآخرة. ولذلك توفي السلف الصالح وقد خلفوا تلك النماذج الكريمة والأخلاق العظيمة بسبب ذكر الآخرة. وكان الرجل يموت ويخلف وراءه من الحسنات والمعاتق، كل ذلك لأن الآخرة أقرت مضاجعه. فاسأل رحمك الله إلى هذا الخلق الكريم بذكر الآخرة. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا محاسن الأخلاق يا كريم يا خلاق. اللهم اصرف عنا سرها وسيئها، لا يصرف عنا سرها وسيئها إلا أنت. اللهم ثقل بها موازيننا، وأمن بها يوم صفوة الوعيد خوفنا، وثبت بها على الصراط أقدامنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصفر بها أوراقنا، وأمن بها روعاتنا، واكشف بها قلوبنا وحقراتنا يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أبلغ المواعظ وأحبها المواعظ بكتاب الله جل وعلا، وهي الموعظة التي إذا قيلت نفذت إلى قلوب المؤمنين دون استهزام. وفي كتاب الله عز وجل عظات وآيات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تؤمننا من سطوة يوم وعيد. اللهم أمننا من سطوة يوم وعيد. اللهم أمننا من سطوة يوم الوعيد. اللهم احشرنا مع كل بر تقي نقي سعيد. اللهم ارفع درجاتنا، اللهم كفر خطيئاتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم امن روعاتنا، اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.